قال السائل بلبس يلبس الإنسان يلبس شرابين فوق بعض، مسح على الثاني منهما وخلعه، خلعك له انتقض مدة الخلع وليس الوضوء إلا إذا كان الوضوء انتقض، وبالتالي يستلزم خلع الأول ثم الطهارة الوضوء ولبسه مرة أخرى. أما إذا كنت مسحت على الأول عكس الصورة التي سألتها، مسحت على الأول منهما ثم كان الجو بردا فلبست الثاني، يجوز لك أن تمسح على الثاني لأنه فوق الأول بارك الله تعالى فيه. وقلنا إن المدة بتاعت المسح تبطل وتنقطع، لكن الوضوء صحيح ما لم يكون هناك ناقض له.